يقول نرجو أن تحدثنا عن برنامج تسير العلم القادم وكيف سيكون. برنامج تسير العلم القادم إن شاء الله تعالى يكون في يوم الأربعاء آخر يوم من الإجازة الصيفية وهو 13 من شهر شوال، فيبتدئ يوم الأربعاء ثم يكون يوم الخميس ثم الجمعة ثم تبتدئ الدراسة في يوم السبت 16 من شوال، هكذا التاريخ 16 من شوال، ثم نمضي به حتى يوم الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وسيكون إن شاء الله تعالى فيه إقراء 20 متنا بإذن الله سبحانه وتعالى. طرأ عليه تغيير يسير وذلك في الفقهيات، لأن الانتفاع بالكتب التي كانت مقررة لا ينضبط بها تدريج طالب العلم في الفقه، لأنها بنيت على مراتب أعلى من التلقي الأول، فإن قرن المسائل بالدلائل في الابتداء يشوش طالب العلم بخلاف ما إذا تدرج شيئا فشيئا. وهذا اقتضى أنني كتبت ثلاثة كتب في فقه الحنابلة إسوة للمذاهب الأخرى، فإن المذاهب الأخرى فيها تقديم على هذا التدريج، فألفت رسالة صغيرة اسمها المفتاح للفقه على مذهب الحنابلة، ثم بعد ذلك المقدمة الفقهية الصغرى، ثم بعد ذلك المقدمة الفقهية الكبرى. والمقدمة الفقهية الصغرى مع المفتاح ستكون في تيسير العلم في مرحلته الأولى، والمقدمة الفقهية الكبرى تكون في مرحلته إن شاء الله تعالى الثانية التي تكون السنة القادمة، فإن في هذه السنة ننتهي من إعادة المرحلة الأولى، ثم في السنة القادمة إن شاء الله تعالى وهي سنة 1432 بإذن الله تعالى سيكون البرنامج فيه 17 كتابا غير هذه الكتب التي درسناها في مرحلته الأولى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.